السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، في بلاد ليبيا إنما يجري في أرضكم لمصاب الجلل. يجب على المسلمين أن يتعاونوا على تلافيه واستدراكه، حقنا لدماء الأبرياء، لأن حاكم ليبيا ليس كغيره، فهو فيه أحمق في تصرفاته السياسية في بلده وخارج بلده، مع ما عرف عنه من الأقوال الكفرية، فلا كرامة ولا حرمة له، ولا يعد في الحقيقة حاكما شرعيا، ولكن الذي يمنع من الإقدام على الخروج عليه هو عدم القدرة على ذلك، لا حرمة لولايته. أما وقد اشتعلت النار بين السعد والحكومة، وعلى رأسها هذا الظالم السفيه الأحمق، فيجب على المسلمين في ليبيا أن يكونوا صفا واحدا في وجه هذا الظالم، ولا يحل لأحد من العاملين في القطاع العسكري من جيش أو من رجال الأمن، لا يحل لهم أن ينصروه على إخوانهم، بل عليهم أن ينضموا إلى إخوانهم لإسقاط هذا الظالم. نسأل الله أن يسقطه وأن يذله وأن يغفرهم به وأن يولي عليهم من ينفع لهم بدينهم ودنياهم، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.